ما هي الأشياء التي سألها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عنها؟ الإسلام أول، والإيمان، والإحسان، والساعة، وأشراطها، خمسة. فينها النبي صلى الله عليه وسلم له وقال لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ من هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وهذا يدل على أن هذا الحديث قد شمل الدين كله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.